أسواري لا تحط ساعي بري ساعي بري ومحبوبة أنت والخارج ساعي بري ساعي بري أسواري لا تحط ساعي بري ساعي بري ومحبوبة أنت والخارج ساعي بري ساعي بري يا إلهي إن الله يا أبيت المحبوبة يا إلهي إن الله يا أبيت المحبوبة وإن منهم يا حرام أجل عمري عنه خالد رأسه عالي لا تحط ساعي بري ساعي بري ومحبوبة الله لحي رسال الأوطار ساعي بري كل أمي صار الله لحي رسال الأوطار ساعي بري كل أمي صار نارك كل بالأمان يا عيني على الاستحمال رأس عالي لا تحط ساعي بري ساعي بري ومحبوبة